السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن ليلتنا هذه ليلة مباركة ميمونة، إنها ليلة الكتاب الكريم، القرآن العظيم، الروح الإلهي، النور الرباني. هذه هي ليلة القرآن، وهذا هو كتاب المسجد وبيت المسلم، حوى نيفا وستين، حوى نيفا وستين وثلاثمائة آية وحديثة. إذن فأهل البيت، البيت المسلم كأهل المسجد في بلاد الإسلام، أهل المسجد يجتمعون اجتماعنا هذا من بعد صلاة المغرب، ولكن بنسائهم وأطفالهم، ولم يتأخر منهم أحد، لأنهم يختلفون عن سائر الناس لعلة، وهي أنهم يريدون أن ينزلوا الملكوت الأعلى، يريدون أن يتبوأوا الفراديس العلا في مواكب النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فلا تلوموهم ولا تعجبوا من حالهم إذا أغلقوا أبواب المصانع والمتاجر والأسواق، وأقبلوا على ربهم في بيته يتملقونه، يتزلفون إليه، يتقربون بكلامه وفهمه والعمل به. فلهذا لا يتخلف رجل ولا مرأة إلا من كان ذا عذر يمنعه من الحضور. فليل آية وليل حديث وطول العام، فيختفي من ديارهم الظلم والشر والخبث والفساد ورب الكعبة، فلم يبق خبث ولا ظلم ولا شر ولا فساد بين أهل قرية أو مدينة أو أمة، يعيشون على الكتاب والحكمة. من أين لنا أن الكتاب يبطل مفعوله، وأن الحكمة يتعطل نورها وهدايتها؟ والله ما كان. هذا كتاب المسجد وبيت المسلم. متى يبلغنا أن أهل الإقليم الفلاني قد اجتمعوا على هذا الكتاب؟ كل ليلة وطول العام، بنسائهم ورجالهم وأطفالهم، كبراءهم وصغارهم، علماءهم وأميوهم، حكامهم ومحكومهم، أهل القرية، كلهم في بيت الرب يتملقون الله ويتزلفون إليه. وكيف تحولت حالهم؟ فلا خبث ولا ظلم ولا شر ولا فساد. يرحل رجل من بيته ويعود 20 عاما لا يخاف عن امرأته ولا عن طفله ولا ماله. هذا كتاب المسجد وبيت المسلم. الآن بدأنا في بيوت المسلمين طهرت، لن تسمع فيها صوت عاهر ولا ترى فيها صورة كافر ولا تسمع فيها لغو ولا باطلا. أهل البيت أبعدوا الفيديو، أزاحوا التلفاز، امتنعوا من سماع الباطل، واجتمعوا على آيات الله النورانية يرددونها ويتغنون بها على نمط ما نفعل، فتحفظ الآية وتوضع أيديهم على المطلوب منها فيتحلون بالآداب ويتفضلون ويكملون بالأخلاق، والعقيدة عقيدة والاستقامة استقامة، فتحول أهل البيت إلى كتلة من نور. الملائكة تسلم عليهم صباح مساء، والشياطين قد رحلت من سوحهم وديارهم. هذا عطاء الله، وما كان عطاء ربك محظورا. من أقبل على الله في صدق أقبل الله عليه فرفعه، وحاشا الله أن يضعه. ومن أعرض أعرض الله عنه، ومن فتح بيته للشياطين ملأته، عبثت بقلوب بناته ونسائه وأطفاله، عمهم الفساد والخبث والتطلع للشر، ولا يسمع إلا الكلم السيء. وما ظلمنا الله ولكن كنا ظالمين. بلغوا يا معاشر المستمعين، هذا ملتقى العالم الإسلامي في الشرق والغرب، احملوا هذه الرسالة، خذوا هذا الكتاب، ترجموه، وزعوه. يا علماء اخطبوا في المساجد، اكتبوا في الجرائد في المجلات، فتح الله باب العودة إلى الله تعالى، هيا إلى كتاب المسجد وبيت المسلم. أم تخافون مما لا شيء؟ لما ما نفعل؟ إلى الآن ما كتب كاتب في جريدة كلمة واحدة عن كتاب المسجد وبيت المسلم. إلى الآن ما بلغنا أن عالما واحد دعا الناس إلى هذا الكتاب. إن دل هذا على شيء، دل على أن الله كتب علينا الهبوط، ما زلنا هابطين. كيف نعود؟ كيف نرتفع؟ ما هي آلات الرفع؟ أتعرفون الآلة الرافعة؟ هذه في المواني. لا لا، الآن موجودة عند المسجد، ترفع الصخور العظيمة. رأيتم الآلة الرافعة هذه ولا لا؟ والآلة التي ترفع البشرية ما هي؟ هذه ترفع الطين والحجارة والإسمنت، لكن والبشرية إذا لصقت بالأرض من يرفعها؟ هل هناك آلة رافعة وإلا لا؟ إي والله، والله الذي لا إله غيره لموجودة. وهل جربت يا شيخ ورفعت؟ إي والله الذي لا إله إلا غيره رفعت إلى كمال، إلى عنان السماء. ما هذه الآلة الرافعة؟ دلنا عليها، ما أنتم في حاجة إليها، ما نذكرها. الحمد لله دبت الحياة قبل هذا اليوم، والله لو قلت ما نذكرها ما سأل عنها أحد أبدا، ولا مشى ورائي ولا قال ما هي، وهي علامات الموت. الآن قال والله ما حتى تقولها. عرفتم هذا ولا لا؟ دي مظاهر الحياة. تعرفون الآلة الرافعة؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها. الشيطان ما يريد، فضحناه الليلة. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. هذا قرآن وإلنا؟ من أي سورة هذا؟ من سورة الأعراف بين الأنفال والأنعام. أعيد الآية، ادرسوها. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، أي القرآنية ولا لا؟ فانسلخ منها، وضعها على الرفوف، فانسلخ منها فأتبعه الشيطان. لما كانت الآيات في قلبه على لسانه الشيطان يخاف، لما وضع المصحف على الرف وخرج بدون نور أتبعه الشيطان فكان من الغاوين. الغاوين الهابطين، الفاس، قل ما شئت، ما تفسر الغواية. ولو شئنا لرفعناه بها. بما تكون الرافعة من القرآن؟ والله لا رافعة لك يا ابن آدم إلى الملكوت الأعلى، إلى الكمال والإسعاد البشري، إلا بهذا الكتاب القرآن العظيم. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض مثلنا، لا هم لنا إلا الراتب، إلا الأكل والشرب، إلا البناية، إلا كذا، هذا هو همنا. والله 95% من أمة محمد اليوم لا إله إلا أخلد إلى الأرض واتبع هواه، لا عقله ولا كتاب الله ولا هدي رسوله. إذن ما الذي حصل؟ فمثله كمثل الكلب، هذا كلام الله، هذا قال الله كمثل الكلب، سبحان الله العظيم، والله لقرآن هذا. كمثل الكلب في أي شيء؟ إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. والله لن ينتهي لهث العرب المسلمين حتى يحملوا هذا كذا. عرفتم الليلة علما وإلنا؟ أغلى من مليار ذهب. عرفتم الرافعة يا عباد الله ما هي؟ القرآن، به يرفع الله الأمم. رفع أمة العرب التي كانت لاصقة بالأرض يسوسها الشرق والغرب، لاصقة، رفع إلى عنان السماء. بما ارتفعت أمة العرب على عهد نبيها وأصحابه وأولادهم وأولاد أولادهم 300 سنة، ارتفعت بالفلسفة، ها، بعلوم الاجتماع والسياسة، بالآداب الرفيعة، ارتفعت بأي شيء؟ أجيبوا، بالكتاب والحكمة. فمن أراد أن يعيد الطريق فليعيدها الكتاب والحكمة. ويسر الله هذه الحيلة وفجأة وجدنا الكتاب والحكمة، وقلنا للمسلمين هيا نتخلص من الأحزاب والجمعيات والتطاحن والمذاهب والآراء والأفكار. يا جماعة أنتم مسلمون وإلا لا؟ مسلمون في قريتكم معكم غيركم؟ لا. إذن تعانقوا، تحابوا، تعاونوا، اجتمعوا على الكتاب والحكمة، يزول الجهل وظلماته ويحل النور وهدايته، وإذا بكم أسرة واحدة كأنكم جسم واحد. لا يجوع أحد بينكم ولا يضام ولا ولا ولا، لأنه بين جماعة طاهرة صالحة. إذن طولت عليكم المسافة، والله لا نجاة إلا على هذا الطريق، لا رافع إلا الكتاب والسنة. إذن الليلة معنا آية من سورة النور، من سورة النور، والليلة ليلة القرآن. يقول تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. الآية 61، هيا نرددها كما يردد أهل البيت وأهل المسجد 5 دقائق كذا، تحفظ إن شاء الله من أكثرنا. ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. من المخبر بهذا الخبر؟ الله. الله خالقنا هو المخبر، إي والله هذا خبره. ماذا يقول لنا؟ أيها المؤمنون والمؤمنات، ليس عليكم جناح، أي حرج ولا إثم ولا تضيق أبدا، مولاكم راضي عنكم، أن تأكلوا جميعا على قصعة واحدة أو أشتاتا كل واحد في صحفة في يده. الحمد لله، الحمد لله، رفع الحرج وسع علينا، أو ما تحمدونه على هذا؟ قبل أن تنزل هذه الآية يوجد بعض الناس قال أنا ما ناكل مع مؤمن خشية أن أوذيه بالنظر إليه أو آكل أكثر منه، قالوا ما ناكل أخاف من الله، وقال آخرون نحن ما ناكل إلا مع غيرنا كبرياء، لما ناكل وحدنا؟ حصل خلاف وإلا لا؟ من يحل هذا الإشكال؟ ما هي إلا أن اختلفوا فنزلت الآية. اسمع، ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. كم تساوي هذه الآية؟ والله بملء الأرض ذهبا. هذه جاءت من الله. يا من يجهلون ربهم ولا يعرفونه، يا بني الناس إن لكم ربا، هذا كلامه. ماذا يقول للبشرية للمؤمنين؟ ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو اشتأتا، فرفع الحرج والضيق والإثم، من أراد أن يأكل مع إخوانه يأكل، أراد أن يوضع له في صحفة خاصة لا بأس، لا إثم عليه، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم رغبنا في الاجتماع على الأكل أطيب أفضل، ومن أكل وحده لا لوم عليه ولا عتاب، لكن من أكل في جماعة يحصل له خير أكثر. الآن فهمتم هذا الحكم من بعض آية فقط، ما هو؟ ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا واجتهاتا. كيف ما يحفظها المسلم هذه والمسلمة أيضا ويعيش 50 عام ما يحفظ هذه الكلمة وهو مؤمن؟ أعيد هذه الكلمة، ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو اشتاتا. من قال حفظ أصبح عالما بآداب الأكل، يسأل عن هذا فيجيب. ثم قال لنا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، هذا إرشاد ربنا، هذا تعليم سيدنا، هانيئا لكم أيها المؤمنون والمؤمنات، اسمعوا الله يرشدكم فيقول فإذا دخلتم بيوتا، بيوت اليهود والنصارى لا، بيوت المؤمنين والمؤمنات، فماذا تفعلون؟ صف عند الباب، ماذا يفعل؟ سلم على نفسك، لأن أمك نفسك، أبوك نفسك، من في البيت كله نفس منك. لا إله إلا الله، صيركم جسما واحدا، فسلموا على من؟ على أنفسكم. كل من دخل بيته قال السلام عليكم ورحمة الله، تقول أمه عليك السلام يا بني ورحمة الله، تقول زوجته عليكم السلام، تقول بنته عليكم السلام. ما الذي حصل؟ تحولت الغرفة إلى نور، كلها سلام. أين نحن؟ هذا القرآن يقرأ على الموتى يا عباد الله. فسلموا على أنفسكم، اسمع، تحية من عند الله، هو الذي أعطاها، هو الذي وهبها، هو الذي علمنا إياها، هو الذي أمرنا بها، هي له وإلى لا؟ تحية من أين هذه؟ من الجنرال فلان، من عند الله. كيف نوعها؟ مباركة طيبة، والله العظيم لا تترك بركة في نفوسنا وذواتنا، وطيبة ولا خبيثة؟ طيبة، الخبيثة يا ليلى ويا سلمى. تعرفون ليلى وسلمى الأغاني؟ إذن الحمد لله، ماذا أعطانا ربنا؟ فإذا دخلتم بيوتا من الليلة فسلموا على أنفسكم، تحية من عند الله مباركة طيبة. كيف نقول يا ربي؟ رسولنا يعلمكم، فعلمنا أبو القاسم فداه أبي وأمي والعالم أجمع، فقال إذا دخل أحدكم على بيته فليقول السلام عليكم ورحمة الله، فإن لم يكن بالبيت أحد إلا أنت أيها الداخل قل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. الملائكة تفرح بهذا السلام وترد عليك كيلك ووزنك بأضعف. هل عرف المسلمون هذا؟ ما عرف. ومن أين لهم أن يعرفوا؟ وقد طردوهم من المساجد وأبعدوهم إلى المقاهي والملاهي من 400 سنة. من طردهم؟ الشياطين، حسنوا لهم الباطل والشر والفساد، فيتجمعون في المقاهي للمؤامرات والتلصص ولا يجتمعون في بيوت الله. يا شيخ، ما فيه من يدعوهم حقيقة، القرآن ما يسمعون إلا ليلة الموت فقط، أليس كذلك؟ ورب الكعبة، انتبه يا عبد الله، هذا كيد ومكر الثالوث الأسود، المجوس واليهود والنصارى. هم الذين فعلوا بنا هذا حتى لما هبطنا راكبوا على ظهورنا، حتى هولندا استعمرت جزر جاء ومئة مليون مسلم، دولة صغيرة فيها 13 مليون استعمرت 100 مليون، شركة تجارية بريطانية استعمرت الهند وممالك الهند كلها، أسود أفريقا وأبطالها ورجالاتها أذلتهم فرنسا واستعمرتهم، صح هذا وإلا لا؟ كيف هذا يتم؟ تم لأنهم تركوا الكتاب والسنة، جهلوا هبطوا هذا جزاؤهم، وما زلنا مصرين على أن نبلع بالبلاء العظم، إذ ما رجعنا أبدا، ما رأينا المسلمين يبكون بين يدي الله في أي بلد إلا من رحم الله، استغنوا. إذن نترك هذا لله، ولكن علينا البيان، بينا تمام الآية، فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة، ثم يقول لنا كذلك يبين الله لكم الآيات، كما بينا لكم الآن هذه الآداب الرفيعة والأخلاق السامية والتطلعات الكافية إلى الطهر والصفاء، ما زلنا نبين لكم الآيات لعلكم تعقلون، أي لنعدكم لأن تصبحوا عقلاء عالمين عارفين. فهل الذين لا يقرؤون القرآن ولا يؤمنون به ولا يعملون به عقلاء؟ قولوا عقلاء، طاروا في السماء، والله ما هم بالعقلاء، وإليكم شهادتهم يوم القيامة، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. شهادتهم على أنفسهم وإلا لا؟ كونهم صنعوا الآلة وطاروا للسماء يعقلون. الذي يتمزق ويحترق ويتلاشى ويفقد كل شيء في حياته هذا عاقل؟ الذي ينكر خالقه ويسبه ويتنكر له ويعيش في كنفه ورحمته ويعلن حرب عليه وهو مسخ لا قيمة، هذا عاقل؟ هذا العقل ما عقل صاحبه دون الباطل، دون المهاوي، دون المفاسد والشرور. أما اللي يتمرق بالباطل والخبث عاقل؟ أي عاقل؟ أين العقل؟ إذن كذلك يبين الله لكم الآيات. احمدوه، اللهم لك الحمد، والله بين لنا في هذا الكتاب القرآن العظيم، عرفنا الحلال والحرام والآداب والعقائد والسياسة في الداخل والخارج، والعلم والحلم والكمالات التي ما تخطر على بال غير أهل القرآن، والحمد لله. بين وإلا ما بين؟ اسمع اسمع، أبو هريرة يقول لأصحابي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ما يقول؟ علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراعة. عرفتم كيف يخرع الإنسان، كيف يجلس، كيف يقوم، كيف يستنجي؟ علمنا، ما ترك شيئا إلا وعلمه، والرسول مبين القرآن ومفسر. هل توجد قضية خارجة عن القرآن؟ والله ما توجد. أما قال تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، وإن قلت هذا كتاب المقادير قلنا لك أما قال وأنزلنا إليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. أما كوننا نكفر به ونبعده ونغطيه ونتجاهله ونقول ما عندنا معرفة، هات قانون إيطاليا، من المذنب؟ والآن مع الشرح، بعدما يحفظ أهل المسجد أو البيت الآية كما حفظتم يشرح لهم ذلك ليزدادوا علما ويقينا. قوله تعالى ليس عليكم جناح أي حرج أو ضيق أو إثم، لما قال من أجل أن تأكلوا جميعا أي مجتمعين على سفرة واحدة، تأكلون أو تأكلون من قصعة واحدة فيها رز أو ثريد أو نحو ذلك، أو أشتاتا أي متفرقين، كل واحد يأكل في إناء خاص به. والآية تضمنت الإباحة، حيث وجد من يرى أنه لا يأكل وحده، وآخر يرى أن لا يأكل إلا مع غيره حتى لا يؤذيه، فأنزل الله تعالى هذه الآية كما سمعتم برفع الحرج عمن أكل وحده وعمن أكل مع غيره. وجاءت السنة النبوية الحكمة المحمدية بتفصيل الأكل الجماعي، بتفضيل الأكل الجماعي على الأكل الانفرادي، وذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: فاجتمعوا على طعامكم، اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فيه، اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فيه، تشبعون كلكم. والبركة ما هي في الشبع فقط فيما يعود على الجسم من قوة وطاقة، قد يشبع وما ينتفع، البركة شيء والشبع شيء آخر. قال وقوله تعالى: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة، هذا إرشاد من الله وتعليم لعباده المؤمنين، وهو أن من دخل بيته أو بيت غيره عليه أن يسلم قائلا: السلام عليكم ورحمة الله، وإن لم يكن بالبيت أحد قال: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وكانت هذه التحية من عند الله لأنه تعالى أمر بها، وكونها مباركة لما يحصل بها من البركة. وقوله تعالى: كذلك يبين الله لكم الآيات، أي كهذا البيان للعبادات والأحكام والآداب والأخلاق لعلكم تعقلون، أي ليعدكم بذلك لأن تكونوا عقلاء تذكرون أن تدركون المنافع وتطلبونها وتدركون المضار وتبتعدون عنها. إذ هذا العاقل الذي يطلب المنفعة ويبتعد عن المضرة، والذي يأتي المضرة ويعرض عن المنفعة عاقل مجنون لا عقل له. إذن نعيد الآية وتفهم ما قلنا: ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو اشتاتا، واضح المعنى؟ فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة، كذلك يبين الله لكم، كما بين الآن يبين لكم الآيات لعلكم لتصبحون عقلاء تطلبون المنافع وتبتعدون عن المضار. والآن إرشادات المربي، من هو هذا المربي؟ الذي يجلس في بيته لامرأته وأولاده وأبويه ويقرأ معهم الآية كما قرأناها، ويشرح لهم كما شرحنا، ويعلمهم ما ينبغي أن يفعلوا، هذا هو المربي. أو في المسجد: يا مربي اقرأ الآية مرتلة وكرر قراءتها حتى يحفظها المستمعون أو يكادون يحفظون. ثانيا: اقرأ الشرح جملة جملة مبينا ما قد سيء فهمه أو جهل معناه حتى يفهمه المستمعون. ثالثا: هذا للجميع، علمهم أن من البيان، علمهم أن من السنن المؤكدة بذل السلام لا سيما عند الدخول إلى البيت، علمهم أن من السنن المؤكدة بذل السلام وإعطاؤه، حتى لو دخلت بيتا ما فيه إلا أنت قل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أما فيها عجوز وإلا خادم ولا رجل وإلا لابد السلام عليكم ورحمة الله، علموا ماذا ليقوموا به، ما نعلم ونرمي وراءنا كاليهودي إذا علمنا الليلة مسألة والله لنطبقها ليلتنا، وإلا كيف نسمو ونكمل؟ الثالثة قال علمهم أن الآية لا تتعارض مع السنة القاضية بأفضلية الأكل جماعة، ما في تعارض. الآية قالت أبحنا لكم إن شئتم كونوا مجتمعين أو متفرقين، جاءت السنة ففضلت الاجتماع على التفرق، ما في تعارض. تبهتم؟ الآية رفعت الحرج وإلى لا؟ فليس عليكم جناح أي حرج أن تأكلوا جميعا أشتاتا. جاء الحبيب صلى الله عليه وسلم ففضل الأكل جماعة أفضل أبرك، فقال اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فيه. لكن لو أكل إنسان وحده لا تقول آثم أو فاسق أو عاصي كما يفعل الجهال، لكن رغبوا في أن يأكل مع إخوانه. خامسا علمهم أن العاقل من الناس من هو؟ هذا من آمن واتقى، آمن بالله ولقائه وكتابه ورسوله واتقاه بفعل المأمور واجتناب المنهي حال كونه مستقيما على منهج الإسلام في العقيدة والعبادة والأحكام والآداب والأخلاق، هذا هو العاقل. أما الذي يعيش يخبط ويتخبط لا أدب ولا خلق ولا عدل ولا رحمة ولا عبادة، هذا عاقل؟ هذا كالساحر، الساحر يقال في عاقل يطير الجبال ولكنه شر الخلق. إذن والآن مع أسئلة المستمعين. منصور يقول أعلمكم أن الدرس يوم الخميس إن شاء الله. نعم غدا عندكم راحة، أستغفر الله ما عندنا راحة، الراحة فقط مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. آمين. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. السائل يقول يا شيخ أنا شاب عمري الآن 38 سنة وقد تركت الصلاة لفترة زمنية طويلة وأرغب في قضائها، فكيف يمكنني ذلك؟ اسمعوا قبل هذا السؤال، أرأيتم الرجل كان يجي ورائي وإلا لا؟ ماذا يقول؟ يقول يا شيخ أنت تقول ليلة 25 هي ليلة الرجبية، قال الليلة في سوريا وفي البلاد الفلانية الليلة ليلة 27، تبهتم؟ الاحتفالات في المساجد، قال حتى عندنا في المدينة. ونحن ماذا قلنا أمس؟ لا رجبية، ومن قال رجبية أتحداه في العالم أن يأتي بحديث أو سنة تأمرون بفعل ما فالرجبية يجيب، والله ما يجيب. لا رجبية عندنا ولا شعبانية، ما عندنا إلا أن نعبد الله بما شرع وطول العام وفي كل ساعاتنا. خليهم يزغردوا وإلا يجتمعوا ولا يعطوا إجازات، إجازة رسمية ما في عمل احتفال برجب، وهم عطلوا كتاب الله ودينه. يضحكون على من؟ لأننا نحن هبطنا. الآن سؤال السائل، سؤال السائل ماذا يقول؟ يقول ما صليت بعد ما بلغت كذا من عمري، كيف نفعل الآن؟ الجواب من ترك صلاة عمدا، من ترك صلاة عمدا كفر، فهو بها كافر. فإن تاب وصلى التوبة تجب وتقطع ما قبلها وعاد إلى الإسلام. يقضي الصلاة من؟ من تركها جهلا أو نسيانا أو نوما أو بعلة مرض فيما يفهم هو، هذا الذي يقضي ما فاته من الصلوات وجوبا ويقضيها كما فاتت الظهر 4 ركعات سرا، والعصر كذلك، والمغرب كما هي. يبقى ويقول أنا ماني كافر ماني عارف، ما كنت أصلي، أهل القرية كلهم ما يصلون، كل الشبان. فنقول له إن أردت أن تقضي لا مانع عندنا، تملق إلى ربك، إن قبلك بها ونعمت، وإلا فحسبك أن أعلنت عن توبتك. ولكن لما تقضي لا تغش نفسك، تتعب نفسك ولا تقبل صلاتك، لأن رأيناهم كيف يقضون، الله أكبر سمعت الله أكبر يركض، لا طمأنينة ولا ركوع في سوء ولا باطلة باطلة، وهو تعبان. لماذا؟ ما في حاجة إلى هذا. فإما أن تقضي وأنت خاشع باكي دامع، ترتل الآيات، تطمئن في الركوع والسجود، تقضي يوم يومين وتستريح ثم تعيد فتقضي، ما عندنا مانع أبدا، والله أسأل أن يقبلك. ومن قال أنا كنت كما تعرفونني لا صلاة ولا كنت كافرا، قلنا له إذا لم تقضي وتبت يكفيك، أكثر من النوافل، عوض ما فاتك بالنوافل. هذه الفتية الوسط منظور فيها إلى أقوال أئمة الإسلام، انتبهتم؟ ففهموها. ألخصها وإلا لا؟ من نام عن صلاة أو نسيها وجب أن يقضيها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها، أما يترك عمدا ما يصلي فهو في تلك الحال إن شئتم قولوا كويفر، فإن هو تاب نجا، وإن أصر وأدركه الموت ترك صلاة فإلى جهنم. يبقى شخص قال أنا حقيقة ولكن أريد أن أقضي، اقضي ما نمنع أبدا، الأئمة الأربعة على هذا. فقط كيف تقضي؟ ما تلعب ما تعبث، اقضي قضاء تنتفع به، رتل الآيات، اطمئن في الركوع في السجود في الاعتدال في خشوعك في صلاتك، صلي يوم أو يومين واستريح ثم صلي، وهكذا. وليس شرطا بعض العوام يصلي مع كل صلاة صلاة، لا داعي لهذا، من أين لك أن تعيش أنت 20 عام؟ جي في الليل وصلي ليوم يومين، وقت راحتك في العمل صلي يوم يومين، هذا هو القضاء. هل فهمتم هذا؟ أقرأ هذا. قال علي كفارة يمين وأنا أعرف أنها إطعام 10 مساكين، هل يجوز أن نعطيها فلوسا نقدا؟ الجواب لا، تشتري دقيق أو رز أو تمر وتعطي ل10 أنفار، عائلة فيها 5 أنفار تعطيهم 5 كيلو دقيق وإلا تمر وإلا رز، عائلة فيها 7 تعطيهم 7 حتى تستكمل 10. أما النقود ما أمر الرسول بهذا، وهو الذي شرع بسم الله إطعام، ما استطعت تطعم صوم 3 أيام. جزاكم الله خير. ها؟ كل واحد كيلو حفنتين ما يجوز، أطعم 10، الله يقول فإطعام 10 مساكين. السؤال هل تجمعهم على قصعة من الثريد وإلى الرز حتى يشبعوا؟ يجزي. جزاكم الله خير. السؤال يقول يا شيخ لديه خادمة في البيت ووالدته في حاجة ماسة إليها، يقول وهي تحضر لنا الطعام ونحن جلوس وكذلك نقوم. الحمد لله انتهت بكة وهابية وغمر التوحيد والسنة والكتاب العالم الإسلامي، الحمد لله. قول السائل يا شيخ هل يصح لأحد توضأ ثم شرب الدخان ثم دخل إلى المسجد ولذلك الرائحة في فمه. يقول: ما حكم الرجل يتوضأ ثم يشعل سيجارة يدخن ويدخل يصلي؟ أما أنا أقول لا تدخل، لا تدخل، لا تعفن بيت الله بالرائحة الكريهة. ثم لو يأخذ بفتيايا نقول توضأ أولا. لما يتوضأ؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة، وكان المؤمنون زمنا يتوضأون مما مست النار، أيما طعام طبخ يتوضأون منه، ونسخ الله هذا لما فيه من التعب، ولكن بقي الندب والاستحباب، ولحم البعير لما فيه من الدسوم والزهوم الخاصة إلى الآن نتوضأ منه. تبهتم؟ فكيف بالذي يمتص رائحة كريهة ويملأ بها جوفه وتخرج عن مناخره وعن فيه ويدخل يصلي؟ عجب هذا، مشكوك في طهارتي، والشك في الطهارة ينتقل إلى الصلاة. كيف يصلي ولا يدري أصلاته صحت أم لم تصح؟ ثم أي عذر عنده؟ العالم الآن كله يصرخ الدخان ممنوع في أمريكا، في روسيا، في العالم. وقد قلت لكم من 20 سنة: انتبهوا، عجلوا، اتركوا الدخان لله، سيأتي يوم تتركونه لغير الله، ولا حسنة واحدة. وقع وإلا ما وقع؟ من زمان نقول عجلوا، إذا حرمت أوروبا الدخان سوف تحرمونه، فمن الآن اتركوا لوجه الله، أما غدا تتركونه لأجل الكفار، الخوف من السرطان. وهل باقي من يدخن؟ الحمد لله، تخرج من باب السلام إلى البقية، قل ما تشاهد واحد في يده سيجارة. قبل فترة من السلام من الباب شعر، والله في داخل المسجد الحجاج، الدخان يتصاعد في عنان السماء أمام بيوت الله، ولا يثقون فيما يقال ولا يسمعون ولا. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. الحمد لله، جزاكم الله خيرا. سائل يقول: يا شيخ، لي جار يضع فوق بيته صحن هوائي دش، وهو أحد أقاربي، ولم أنصحه لأنه كان سيء الخلق، فهل أتحمل ذنبه يوم القيامة؟ يقول: كان لي قريب يستعمل الدش الصحن الهوائي الذي صدرت فتيا مفتي الديار الإسلامية السعودية الشيخ عبد العزيز بحرمته، ونحن قلنا قبل هذا والله لحرام، باستثناء سياسي جنرال مسؤول يوجد طلع على العالم يجعله في مكان خاص كالشؤون الحربية والسياسية، وحده ممكن يضطر إلى أن يرى فيه. أما أن يوجد في بيوت المؤمنين والمؤمنات ليشاهد النساء الطاهرات والأولاد الأحفاد كالملائكة صور الخلاعة والدعارة والفساد والشر، والله ما يحل هذا ولا يجوز أبدا، وصاحب ملعون، ولو مات على هذه الحالة لمات على سوء خاتمة والعياذ بالله. يقول: أنا قريبي وما استجاب لي، يجب أن تبقى تنصح له حتى يتوب، لا تتركه أبدا، سمموا عقله وأفسدوا قلبه، حاول أن تعالج قريبك هذا، ولا يبقي هذا الصحن في بيته يفسد امرأته وأولاده وجيرانه، هذا واجبك. جزاكم الله خيرا. سائل يقول: يا شيخ، هل يجوز المسح على الشراب الخفيف؟ هل يجوز المسح على الشراب الخفيف؟ الأفضل أو لا يكون كثيف أفضل، أما إذا كان الجسم يظهر عنه إذا مسسته مسست جسمك ما في شيء، هذا لا بد يكون بحيث ما تشعر أنك مسست جسمك، لا بد يكون كثيف أفضل لكم. جزاكم الله خير. سائل يقول: أريد أن أقضي شهر العسل في فرنسا وألمانيا، ونصحوني بعدم ذلك، فما رأيكم؟ قال: أريد أن أقضي شهر العسل في فرنسا لكن بعض المتزمتين قالوا لي لا لا اسمع اسمع، والله الذي لا إله غيره ما صح ولا جاز لمؤمن أن يبيت في ديار الكفار لغير ضرورة، إما علاج إما تعلم إما تجارة إما دعوة يدعو إلى الله، فقط يذهب للتنفه والنزهة ويعيش بين الكفار. الرسول يقول لا تتراءى ناراهما، كيف يعيش بين الكافرين ولأي شيء؟ قال لشهر قضاء العسل، العسل يشرب ولا يقضى، هذه خدعة ماسونية. الخلاصة إذا عندك عمل ضروري لا بأس، مجرد تنزه والتفرج في العواهر والنساء تسمع الصلبان والكفر فهذا لا يقبله مؤمن أبدا ولا مؤمنة.